حديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفوا الشوارب واعفوا اللحم. الراوي عبد الله بن عمر. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يأخذ ما دون الخبرة، فهل نأخذ بفهم عبد الله بن عمر أم نأخذ بنص الحديث؟ تفتون جزاكم الله. نعم، بارك الله فيك. بارك تفضل حجبك الله. حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق الاتباع، ومن أهل العلم، لا أقول أهل العلم كلهم، من يقول العبرة بما روى الذي نرى، منهم من يقول أيضا إن يعني رأيه في تفسير الحديث مقدم. نعم، إن رأيه مقدم إذا لم يخالف الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخذ من ماذا يعني ما زاد على القضوة أو من عارضه. نعم، جاء في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ ما عن غير عبد الله بن عمر، كان يأخذ ما يعني من طول لحيته ومن يعني عارضيه، ولكن هو من طريق عمر بن هارون البلخي. وقد قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى، قال فيه إنه كذاب خبيث. المحدثون ليست لديهم محاباة، مع أن عمر بن هارون البلخي سني، ولكن يأتي الكذب من غير تعمد أو لمقصد آخر، فماذا؟ وأيضا يرويه عن أسامة بن زيد الليثي، فمن أهل العلم من يحسن حديث أسامة بن زيد الليثي، ومنهم من يجعله أنزل من الحسن. فالمهم جاء عن بعض الصحابة أنه كان يأخذ من طول لحيته، لكن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلقة، فالشوارب بعض اللحاء، وفروا اللحاء، أرقوا اللحاء، فعلى هذا لا يجوز أن تأخذ ما زاد على القبضة. نعم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحق الاتباع. وبعض إخواننا في الله أهدى إلي نسخة فيها يعني الأخذ ما على ما زاد على القبضة، وبعد ذلك صحيح أنني تأسفت وقلت ما رأى الأخ أن يؤلف الله في هذا، يعني المنكرات كثيرة وحاجات الناس كثيرة للرد على أهل البدع وعلى غيرهم. فأنا أنصح الإخوة أن يتركوا لحاهم وعارضهم كما خلقها الله، واللحية هي أيضا مأخوذة من تحرك اللحيين، إذا فتحت اللحي فتجده منها هنا، وحتى في كتب اللغة ما نبت على الوجه، في كتب اللغة ما نبت على الوجه، والله المستعان.